في يقول انا اريد الخير ثم يطلب خيرا من غير طريقه وكأن ولكن في زيادة هذه قل هل تبديلكم بتقصرين أحيانا المصلح الذي يشعر أنه مصلح ويريد إصلاح المجتمع عن غير طريق الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان المصلح لأن الإصلاح الأصل إنما كان عن طريق الرسل كما قد عز الفاضل في سورة الأعراف يا ربي هذا إن يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح أي من اتقى واتبع طريق الصلاة الذي جاءت به الرسل فمن اتقى وأصلح هذا خوف عليه ولا هم يحزنون ثم يقول بعد ذلك في نفس سورة الأعراف سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فكل من أراد أن يحدث شيئا في الأرض على اعتبار من لله تبارك وتعالى فقد افسد ولم يصلح الا ان الكافر قد انتهك قلبه والعياذ بالله ومن ذلك واذا قيل له لا تفسد في الارض قال انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون كيف تعد المفسد من المصلح عن طريق الكتاب السنه ان فرعون قال قائلا ما اريد منك ما ارى وما تهديني الا سبيل الرشاد وقام رجل من المؤمنين من اهل فرعون في مكان فرعون يقول يا قوم اتبعوني احدثوا سبيل الرشاد يا فرعون يقول ما اريد الا ما ارى ما اهديني الا سبيل الرشاد والمؤمن اهل فرعون يقول يا قوم اتبعوني احدثوا سبيل الرشاد الحق مع من من الاثنين مع من وافر كلامه الوحي المنزل من السماء على الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه. ان حاد الانسان عن هذه الطريقه كذلك لم يريد بدايتك. مما تاخذ بدايتك؟ وكيف تسمح لنفسك بان تجلس امام برنامج يستضيف راقصه؟ ترفع عليها دواجيز وتحصل دواجيز. كيف تسمح لنفسك بذلك؟ أنا نقص على نفسي بالنفاق إن الإنسان يشاطر بشهواته ثم بعد ذلك تلقى عليه الشبهات فالفتى مع قسمين كلمة الشهوة وكلمة الشبهة كلمة الشبهة هي تشبه في الدين أو في أمر معين من أمور الدين هذه كلها الإنسان خطيرة الإسلام وكلمة الشهوة ما من الله عز وجل أن يتوب على الجميع فكرة الشهوة وفكرة الشبهة كانت عند إبليس وأما فكرة الشهوة فكانت عند أبينا آدم عليه السلام مثل ذلك قال سفيان من كانت معصيته بشهوة فرد له الرحمة فإن آدم عليه السلام عصى ربه مشتهيا فرحمة ومن كانت معصيته بالكذب فاصفح عليه اللعنة فإن إبليس عصى ربه مستكبرا فلعن رب العالم فإذا فكرة الشهوة وفكرة الشبهة لكن هنا نقطة خطيرة جدا، الإمام ابن تيمية بيقول إيه؟ غالبا الفتنة بتبدأ كفتنة الشهوة ثم تنقلب إلى فتنة الشبهة. ظهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان ولكن تنبه على أن الإنسان الذي يأنس من شهادة ناقصة، من شهادة الكلمة، من شهادة الفكر البيت وما إلى ذلك، لا بد ما دام قد انجرف في هذا الجهاز وقضى على نفسه ان ينظر معصية الله تبارك وتعالى وان يستطيع في هذه الكيفيه لابد ان تلقى عليه في الشبهات. شبهات كثيره جدا قد تكون الانسان من حضيره الدين ومن الممكن ان تظهر او ان اختبرت او تصفحت عقاب الناس لوجدت انحرارا وولدت انحرارا في هذا لكن اقصد في كلام الناس تبقى الشبهات لا كنت يقع فيها من سلطان. هذا تصور ان المجتمع كان يتصور بشبهه ان هناك طرقا اخرى توصل الى الله عز وجل غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هل تصور هذا؟ هل تصور ان الله نحن اهل البلاد واليهود اهل البلاد وغيرهم اهل البلاد وكل ما كنت توصل الى الله هل تصور هذا؟ هل يقال ان الانسان يتشكك في كفر النبي والسنه؟ مهما كانوا ذلك النبي هل يتصور ذلك؟ دي يعني لا ينبغي ان يقال هذه الجديد للمبادئ الإسلامي في هذا الزمن. إذا نحن الزمن أن يقع الإنسان في هذه الكفرة، وذلك أنه قادر على نفسه أن يأخذ الدين من غير مصدره كالتسليح. قلت أنا نبيكم متخسرين أعمالا الذين ظلوا صعيبا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. أولئك الذين كفروا بالحياة وفيهم من الظالم فحافظ أعمالهم فلا يكفيه لهم يوم القيامة يسعى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا عبيدك الحق عبيدك الحق الزائد مراصيب بيدك مار فينا حبك عبد فينا قضاءك نسألك بكل إسبوعك تغير دينك او اجله في بلادك او علمك احد من خلقك او تاثرت به في شيء غير علمك ان تجعل القران العظيم رضيع قلوبك. اللهم اجعل القران العظيم رضيع قلوبك. اللهم اجعل القران العظيم رضيع قلوبك وطول صدورك وبناء احلامك وتحالف امك ربك منك. اللهم لا تقل منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا الى لدغ الغلاء الذي يا الله انهاني على الرب شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر يأمر عليه أكبر السفر ولا يحرمه منه أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبيه إلى ركبيه ووضع كفيه على قبليه فقال: يا محمد أعذرني عن الإسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الإسلام ما هو الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قل أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أمر الإسلام في كتاب الله تبارك وتعالى الذي يروج الآن أن الأديان الثلاثة أديان سماوية كلها تقدم الله عز وجل. بمعنى هذا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الكيان حيث قال ذلك الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الكيان زي حين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن من حين يشير من الضيف حيث قال إن صلاة الجمعة التي صلناها هذه اختيارية خيار رمضان اختيار هل الورود في سنة يتنقص كل شيء زي يمين من جيل إلى جيل آخر؟ هل فرق بين ذلك أن يكون يهوديا أو نصرانيا؟ فذلك كل هذه الأديان تقدم مخلصات تبارك وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون. على كل حال نحن على ملة إبراهيم صح الله إن لله قال الله عز وجل لنبيك عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا واحذر المشركين. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. في سورة الأحزاب يقول إيه؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك يقول عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إنه سمع نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب نحن عن ملة إبراهيم. من هو ملة إبراهيم عليه السلام؟ أتباعه في أصله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتباع. إن أول الناس في إبراهيم لكن أمر الرسل الذي أتى إليه هم إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولا كان من المشركين. في آية أخرى فما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إن أول الناس في إبراهيم لان فيها تبعوه وهذا النبي والذين امنوا بالله وبه المؤمنين. نسال الله ان يجعلنا من شفاء ذكر ابراهيم عليه السلام. فاذا لا تقال هذه المقاله هل يسمح لك ان تؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن بنبيه الناس؟ فهذا مسموح به يكون لله تبارك وتعالى. ومن تشرع معكم ان يؤمن الانسان ببعض الانبياء ويرحم ببعض الانبياء وكلهم قد ذكروا في كتاب الله عز وجل. يقال الذين عن ذلك يعني ما ينصحش الانسان في طريق المسلمين بهذه الكيفيه. الشيخ الطريق لمن اراد الخروج وانت تقرأ ولا تخاف فهذا ان الحكم ينقص على الخروج في مسلم. فإن الإخوان نحن على ميلة إبراهيم ونعرف من مثل هذه القربانات التي للأسف الشديد فرض على المسلمين من أصل الفتنة أن تتبع الفتنة دي عاملة زي أموال بتاعت المية حين ذلك على الصبر ويحكم ذلك وذلك لا يحكم ذلك وذلك لا يفعل ذلك على المسلمين الغبي يقول لك ايه البعض محسن ذلك البعض في شعر ما يحكي شعر كده قلنا الفكرة نفس الكلام ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أن المسيح بينزل أي إنسان يعني الإنسان لا يصوم كيف تكون حاله فيها؟ في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائد والظالم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تفرق لها تستجلب من تشرف التشرف هو اللي ايه؟ التفرق ان يشغلب ان تطيه اليوم ستشرف ان تحصره تاكل فمن وجد فيها مجاء او معاما فليعرف فمن وجد فيها مجاء او معاما فليعرف الذي عزيزا ان يلتجا ينبغي ان يكتب انسان بنفسه عنه دي لا يأمن من نفسه إذا يقع فيها حكم الرابط من الشجاع ولا تماما من نفس التهكم لا ليس هذا هو الرابط من كده رابط جدا في السنة روى الإمام العزوز كتاب صحيح عن الإمام القصير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينفع من سمع بالدجال فلينفع عنه فوالله إن ظهر يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يفعل به من الشبهات أيضا من سمع بالدجال أي دجال أي دجال من يجيب بعض إيه؟ عن إمام ظهر الكلام فيه وإيه ويحسب الشخص يكتب ويكتب الصحيح ومن عدد فيه وتكتبه يحفظ هذا الإنسان بكر وهذا هل عرفته من على هذا الكثير؟ فصدقا هل عرفته من على هذا لا يحسب القلم إذا لما فيه يكون في الدكتور الرحيم الله صلى الله فبيه جنب الأمر اللي بيدرسها لكن في مجال الجراحة هو في مجال المفضل شوف لازم تكون في شيء يقع في مهمتك أن يوصل الأمر إلى أهله الشيخ الشعراء التكسير لكن النتيجة بالذات لا تقع في الشيخ عطية صح سمع الشيخ عطية لكن الشيخ الشعراء الشعراء عن التكسير فهم رب التخصصات فلما تيجي انت على رجاع الكوره وعايز تنفقه وتخليه تفضل للناس ليه؟ تاخرت في الاحتمالين دي واحد عايز ينام عايز يحل ولا مفكر وعايز ينام برضه كان في الكفار والكلام والسجاد والاشياء دي كلها وفي كلام الفن الجريان وهنا كان ده ثلاثه في مقام الليل بارك يا راجل حتى لو كان خطير في يسوع الامر ضدك دي مساله غير مهمه نراقب ولابد ان نوقف انفسنا عليها ضد تقول تعالى فمن حرم ممن اتبع على الله كلمه او كتبها في اياته هل انت لا تقول نفسك ان تكون من الذين يقولون على الله كذب قال قال اذا اذا لا تتكلم في الدين ولا تقدر قولا لفاق في الدين الا بالدليل والقران فان قام الدليل على كلامه قضي منه كلامه وان عجب عن اقامه الدليل او البرهان فهذه كلامه هذا مضرب دعوة صدق تعالى فهي الكذب على الله عز وجل لدي طبعا احتمالا في التمثيلية اللي بيشاركها الناس هذا الشديد تمثيلية وهذه الشجاعة أمام قاسم أمين قاسم أمين وبيقولوا في المقدمة أو في نهاية التمثيلية في الأغنية اللي غنى إن حد الحجاب حجاب على العقل شوف يقول ان الحجاب ده حجاب على العقل يعني اذا المرء او مخزن الحجاب تصاب بتبدل الجهد والغلاء مع الامر مرموش في بلاغه العقول. يعني انا بقول لك هل يجوز للانسان يبقى قاعد يواكب في نفس الوقت؟ هتقول لا، هتقول لا، لكن احنا نقول لك ايه الدليل على كده؟ ده في دليل غير متصور في العقل بس تصور، لكن كلام النظر حضرتك كده تتصور في العقل واحد قاعد في نفس الوقت بتعامل ازاي ده؟ شيء ما يجوز في نفس الوقت الجرح في الجسم مات، فتيجي واحد يقول لك فص البرتقالة أقل من البرتقالة التي هو جزء منها، يعني الجزء أقل من الجزء، تقول له عايز دليل؟ تقول له عايز دليل؟ تقول له عايز دليل؟ تقول له عايز دليل؟ تقول له عايز دليل؟ في حقوق بلاغة العقل، فأين قيمتها في العقل؟ أن المرأة إذا سترت بدنها حجب عقلها أيضا وأصيبت بالغلاء ولا بالغلاء. أين هذا الحلم؟ فين؟ ده مش ممكن يكون بديهي، لأن التعريف البديهي هو الذي لا يختلف فيه بين العقلاء، البديهي هو الذي لا يختلف فيه بين العقلاء، إلا بقى لو قلنا إن ابن عباس وابن عمر وأمهات المؤمنين والعلماء والأئمة كل دول كانوا إيه؟ كانوا مجانين، ده يبقى شيء ثاني، ده يبقى شيء آخر، يبقى إذا دي مسألة ليست بديهية. وهذا هل يتصور ان ربنا سبحانه وتعالى الذي جعل العقل مناطق التكليف يبلغ المراه بلباس يصيبها للغلاء؟ واذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن، وفي واحد يقول لك تصور طاهر وواحد ممكن يكون رئيس، ممكن يكون وزير، ممكن يكون فيلسوف، حكيم، لاعب كرة، ممثل، راقصة، ويقول لا الحجاب لا تخلف. لقول من لا؟ العقل هنا السليم الصحيح يقودك إلى أي قول من القولين. الرسول عليه السلام هو يقول لك ربنا وقد صدقت أنني رسول من عند الله. ربنا أنا رسول من عنده يقول لك اعمل كذا مع عند الله. يقول لي لماذا تفهم؟ وقلت له لو في الله عليه السلام من قول من لا؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لا يا اخوانا لا يجوز ابدا ان ناخذ دليلا من مسلسل ولا من فيلسوف ولا من لاعب ولا من سماع. الدين الكتاب والسنه. سألوا يقول هذا كيف من المرأة الحاجة تكون المرأة من سماع دروس العلم؟ ده وجه توضيح أخوات أهل العلم وما ذهبت من تطبيقه للعلم، وأن هذه المسألة تبقى فيها كلامه كثير من الإخوة بعضهم على بعض من دون علم وشكر. أولا من هذه المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم لا يجوز الإنسان على المخالف وإنما فيها التدين فقط. لكن أن تذكر معنا جزئية من جزئيات الدين بحيث نتحول إلى مسألة سياسية نفاصل عليها ونتضامن عليها هذا ليس من دين الله عز وجل وليس من مسالك أهل العلم بل علماء ولا طلبة علم. فالحاصل أن الأصول القائم في المسجد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الحاكم لا يحل لها أن تدخل المسجد إلى الظهر. فلماذا؟ لأنني أعلم أن الذين يتعرفون في هذه المسألة منهم من يعرفون بقول الشافعي. ولماذا لا يعارض قول الشافعي بقول أبي حنيفة ومالك؟ أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما مانع أصحابه من دخول المسجد إطلاق الأمر. وذهب أحمد والشافعي إلى أن الحاكم يجوز لها أن تدخل المسجد لمصلحة شريطة ألا تنفس في المسجد في تعامل الشرع. وذهب ابن حزم والمزني الإمام المزني من أصحاب من كبار أصحاب الشافعي إلى أن الحاكم يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تنفس في المسجد. احتمل الأولون ما يقرأ أبو حنيفة رحمة الله عليهما بحديث رواه ابو 子有问题，赶紧讲，为什么？主任的能力比武圣高点好看了，还能变得好看了，还能我把他给说话比那些比那些比那些好，他为什么不用他的满足呢？فإني لا أحب المسجد لحائط ولا لجمر، لا أحب المسجد لحائط ولا لجمر. واضح في جلالة الحديث، إن الحديث الذي قوي جدا لأبي حنيفة ومات لا صح، لكن الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. واحد يقول من رب حسين ورسول داوود عن عائشة رب ما ينعمون سنة، هو حديث واحد، ولكن راوية الحديث يصرف بنت سجادة اضطرب فيه، فضرب الوقف عن عائشة وضرب الوقف عن أم سلمة وجسر مضطربة. قال الإمام البخاري عيد تروي عجائب، وضرب عن جسر أيضا أثبت المخالفة، وهو مجهول الحادث، مجهول الحادث. فهذا الحديث لا يصح. أحمد الشافعي رضي الله تعالى عنهما قال لا يجوز لها ان تدخل المسجد مره في المصلحه، ولا يجوز لها ان تنفذ. اما انها لا يجوز لها ان تنفذ ففي الحديث السابق الذي تكلمت عليه، واما انها يجوز لها ان تدخل المسجد مره في المصلحه، قال فلما ثبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا يريني الخمرة من المسجد. الخمرة قطعة من حصين أو قماش مرفعة يضعها المصلي تحت رأسه حين السجود، فقال لها حديث عليه هذه الخمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لا يريني الخمرة من المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها اني حائض، فقال عليه الصلاه والسلام ان حيضتك ليست في يدك، ان حيضتك ليست في يدك. اما المغني ولا ولد الظاهري وابن خالد فانهم ذهبوا الى جواز دخول هذا المنزل ونوف يده، بعد ذلك كان ذلك المصاعب كاجتماع المسلمين وغير ذلك. ليه يا جماعه عجبتكم لها دخول المسجد؟ قالوا والله ده الاصل، اصل المشاكل ايه؟ اتباع. ايه الدليل على المنع من دخول هذا المسجد؟ حديث عائشه وسلم رضي الله عنهما قد تبين انه ضعيف، لانه من طريق احدث وهو مجهول حسب ابن خليفه عن جسره وهي تروي عليه. ماشي؟ قالوا طيب ومن ليه عائشه رضي الله عنها قالت للنبي عليه السلام حين قال لها لا تريد الخمرة من المسجد، قالت اني حاضر، اي عائشه تحضرت من ايه؟ لانها حاضر. الجوزني رحمه الله قال لهم ابدا، فهي عائشه مش تحضرت من دخول المسجد، عائشه تحضرت من ان تمسك الخمرة بيدها وهي حاضر. بدليل النبي عليه السلام قال لها ايه؟ ان حيضتك ليست في يدك. قال يا جماعه قالوا طيب، قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث المعصيه رضي الله عنها في الصحيح امر باخراج الحجره الى صلاه العيد ليشهد الخير ونعم المسلمين، قال فليعتزلن المصلى، وليعتزلن المصلى، فان كانت المراه الحائضه التي ستشهد صلاه العيد مأمورة باعتزال المصلى، مع أن الصلاة صلاة العيد أصلا ليست في المسجد، وإنما هي خارج المسجد، يبقى لا أن تعتزل المسجد من باب أولى ولا أحرى. فالخلاف في الدليل. فقال له المزني، طبعا الأخبار المزني يعني إيه؟ قال المخالفون مش لازم في الجزء اللي هو الكلام، ده للتسكين فقط. قال لهم أبدا. قالوا عليه الصلاة والسلام وليعتزلن المصلى، هذا إنما أراد به عليه الصلاة والسلام أن لا يقطعن الصفوف حين تقوم النسبة إلى صلاة العيد. لو المرأة كانت عارفة كده تخش الصفوف حين تقوم النساء الى صف الايه فتقطع الصفوف. ولذلك هي روايه الحديث عند مسلم ولي الجزء في مؤخره الصفوف. يبقى وليعتزلنا المصلى ولي الجزء في مؤخره الصفوف. واضح يا جماعه؟ هذا طيب. الجنب مش مفتوح لدخول المسجد؟ اه. قد يحقق القصاص على الجنب. لا سيما وان حدث الخالق افضل من حدث الجنب. باذن هم ايه؟ الذين انتهت من باب ايه؟ الخيار. فقال الجنب ها هذا قياس لا يصح لانه قياس مع الخالق. ألا ترى أن الجنب في يده أن يرفع حدث نفسه؟ والخالق ليس في يده أن ترفع حدث نفسها. الجنب ممكن يكون ممنوع من دخول المسجد استعجالا بالابتسام حتى يرفع كلامه. لكن الخالق حدثها ليس بيده. لا ابتداء الحدث بيدها ولا انتهاءه بيدها. وليس في الجنابة والتكاليف. حيث أن هذه الأدلة لا يسقط منها شيء. فالاصل الجواز. لكن ننبه الى ان الانسان اذا يترجع لديه او لم يستوعب ما اقول. فهذه مساله مختلف فيها. المسائل الخلافيه التي لم يحدث فيها انكار من العلماء بعضهم على بعض. فلا معنى ان هذه المساله يكون فيها الاختلاف. مش كده؟ يعني المساله اللي لم يدرس فيها الاختلاف العلماء على طول بيقوموا على المخالف يهدموه. مخالف. في حتى ابن عباس. ابن عباس قال في جواز نكاح المتعه. فعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان حديث صحيح مسلم. قال خطيب على المنبر. محمد الله عز وجل اثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله قد اعنى ابن عباس كما قد ايه؟ فقد بصره في نهج الحياه. رضي الله تعالى عنه وعن النبي. فبالزبير يقول ايه؟ اما بعد فان الله تعالى قد اعمى قلوب اقوام كما اعمى ابصارهم يقولون بالمتعه. فقال ابن عباس يا كاتب الجن قال افعلها يا ابن عباس. يعني جرب كده وجوز نكاح انجح نكاح متعه افعلها يا ابن عباس والله لا ارجمنك باحجابك. انا بقيت لك الحرام اللي هرجمك بيها لو رحت تزوجت واحد غير مصر. في صحيح البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لابن عباس انك امرؤ دائم. نعم انك امرؤ دائم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عام خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه. انك امرؤ دائم. مش الان كلهم عليه ازاي؟ رضي الله تعالى عنهم جميعا. دي مسألة لا يحصل فيها الايه؟ خلاف. المسألة التي يقع فيها الخلاف ولا يمكن بعضهم على بعض. إن دام في على يد المسألة دي يجوز فيها الاختلاف. وما دامت يجوز فيها الاختلاف إذا في مسألة من المسائل الظنية لا القطعية. لأن المسألة القطعية دائما لا يقال فيها الخلاف ومن خالف أنكر عليه. اما الظني فلا انكار فيه. لكن احنا كل رساله كانت فيها تقيم معركه هي الظن ما تنفعش ابدا. ناس اول ما يقول وحتى اكلم النقاط يبقى اعتاد ايه؟ وعمال يقول مر وعمال يجيب على اسباب ايه؟ بس بس الفرقه الوجوب ان المرأة قد قال فيه احمد بن محمد ومن التابعين عبيد بن السلماني ومن الصحابه رضي الله عنهم ابن مسعود ويقول العالم بوجود ان المرأة وانما هو من اصحاب الخطر كقول الشافعي وابي حنيفه ومالك وابن حزم وابن المفسرين الطبري وعندهم بعض الوجوه ايه في ايه؟ بل بس في هذه المساله غير من المسائل التي وقعت في الاختلاف. ما حكم العمل في البنك المركزي وكثير من الناس يشتغلون في التعامل مع رامي فيصل الاسلامي رجعت الكتاب له شكرا. كان البنك المركزي وظيفته قطع النقود فقط تكون معاك مشي لكن وظيفته هو الطبيعي على البنوك الاخرى هو كل معايا العمليه الدوريه للبنوك الاخرى ولا تقدر تخضع نفسك ضد قانون البنوك القديم والمعاكس لا يدرس مكانك فوق القانون ستجد ان القانون ينص على ان المال الذي يقوم عليه ببيعه في البنك فرض وخلاص فرض وحين حاول البعض ان يغير كلمه فرض الاستثمار اعترضوا بان تعليمات صندوق النقد الدولي اللي هو الفرض لانه يقول الاستثمار يحتمل الربح ويحتمل الايه؟ حتى رجع القانون ما يقولش لا عذر لا قانون البنوك يشوف عشان تعرف الدم ده موجود منك على سبيل الفرض وعشان تعرف كمان ان البنوك في وعاء للاضرار والاضطرار مش حاجه ثانيه بتشتغل في الممنوع ده بيدخل في الفلوس على اعتبار ان هي قرض يقول لك هديك 10% ويروح هو ياخذ الاموال دي الى اطراف او هيئات اخرى بفرض منه بربح 20% او 30% هو يديك 10% وراح لايه؟ ل 20%. اما من خد التشكيل في بنك فيصل فالشك ليس مقبولا في مثل هذه البنوك. المفروض ها؟ ما هي التفاصيل اللي تكون عندي بقى. ان انا بقى عشان اجيب عربيه تحب اشوف العربيه دي انت عايزها وانا هدفع الفلوس. فلو تستعمل كده مش هقول لك بس هذا ايه؟ في البلد المهم اولا انا اقسم بالله ماليا نتيجه اي مش ولا اي حاجه. طبعا. لكن بس لازم تتبنى ايه؟ توسيع على الناس وعدم اساسا بنوك الاسلاميه المسألة عندهم مبنية هي مسألة المواضحة الإصلاح الضامن الجريمة مجرد. المسألة مبنية عندهم على إيه؟ أكثرهم من الناس في رسالة الشيخ القرضاوي من قرار دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول آت المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد فغلق لا يخرجيه وإذا أخذ من الله. الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه لا منافقا خالصا ومن كان فيه خصله منهم كان فيه خصله من النفاق حتى يلعب اذا اتهم خالد واذا حدث كذب واذا عاهد غلط ده معاني الشرع واذا خاصم كذب والله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. مش كده؟ اوفوا بالعقود. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم. ده يا اخوانا اذا العلماء قالوا ان الوعد يجب الوفاء به. يجب الوفاء بالوعد. لكن دليلا وليس ايه؟ وليس قضاء. خلاك بالدين. يعني بعد ما كده تروح للقاضي تقول له حضرة القاضي فلان وعدني انه هيديني شيء فلان. يقوم القاضي يقول له استنى انت وعدت صحيح؟ يقول له ايوه حضرة القاضي وعدت. يقول له انت اعترفت بالعقاب سيد الاسايد الى بيتي. حكمت عليك بكذا. ما ينفعش. عند جمهور العلماء ما ينفعش. لكن العقوب والعقود الوفيات الوفاء بها دينا وليس قضاء الى ان المالكيه ذهبوا الى ان هذه العقوبة والعقود ما دامت يجب الوفاء بها دينا يبقى اذا يجب الوفاء بها قضاء الكلام ليس اذا يجب الوفاء بها قضاء ولذلك اذا اردت ذلك حتى اذا كنت مفتوح البنك هناك مش بيوقع معاك عقد قرض ولا عقد بيع ده بيوقع معاك عقد وعد للبيع عقد وعد للبيع انت ليك مثلا عايز تجيب مبلغ جديد بالامانه بالكمبيوتر المبلغ الجديد ب 200000 قلنا معاك بتروح اسمك يقول لك خلاص انت عايز الزكاه دي هيعيدها. خلي بالك انا مش محتاج الزكاه، انا محتاج الزكاه، انا هجيب على الصلاه كده خلاص. ايوه هات على الصلاه وده خلاص. بدل كده تعالى نكتب عقد وعد بالبيع، وعقد وعد بالبيع ده ملزم في المشتري. العقد اللي ايه؟ اللي وقع على العقد. مش الحاجات اللي يروح يجيب ايه؟ دخل من المكنة. اخذ المكنة فاضل في طريق مكنة مين يا محمد؟ مكنك. اللي انت ما خليتش وما فيش عقد بيع، عقد وعد بالبيع. فده حضرتك يجي بعدين يقول ايه؟ طب مش عقد الوعد للبيع ده ان قلنا لقول المالكيه انه ملزم؟ يبقى معنى كده ان في ابطال لخيار المجلس، مش البيوع دي فيها شيء اسمه خيار المجلس؟ ورد يعني دي متفق عليها ثبت الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان في الخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكذبا محقت بركه بيعهما. فالجواب ان مالك وابا حنيفه رحمه الله عليهما لا ياخذان اصلا بخيار المجلس، لا ياخذان ايه؟ فقال مالك والعلم على غير هذا الحديث عند اهل الدليل. فقال حضرتك اذا دي مساله دخلنا فيها في الخلاف، مساله خلافيه. واحد يتمثل بقول مالك في هذه المساله، هل المسألة دي تسلم القدس ده تشبيه المصنع؟ القدس ده عقد مجمع على تحريمه إن كان فرضا بالنادرة، وليس هذا مجمع على تحريم المكان كما رأيت خالف المالكية في هذا الأمر، بل ده اسمه عقد وعد للبيع.